بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تنبيه: اقتضى الضابط المذكور ثلاثة أمور. الأمر الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة، ويستثنى منه مسائل، منها الأصل لا يعزر لحق الفرع، كما لا يحد بقذفه، ومنها ما إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة، ومنها ما إذا كلف السيد عبده ما لا يطيق فإنه يحرم عليه ولا يعزر أول مرة، وإنما يقال له لا تعد فإن عاد عزر، ومنها ما إذا قطع الشخص أطراف نفسه. الأمر الثاني، لقد ذكر لنا الشيخ في بداية الأمر أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: قسم أوجب الله تبارك وتعالى فيه الحد، كما علمنا في بداية الحدود كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الرجم على المحصن في باب الزنا، وجعل الجلد على غير المحصن، ونصف الأمر بالنسبة للعبد، وقلنا إن الرجم لا يتنصف، لذلك انتقلنا إلى الجلد ونصفنا. هنالك عقوبات أو أشياء حرمها الله تبارك وتعالى أو منعنا منها ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز، كذلك لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أي شيء من العقوبات عليها. فماذا يعمل الحاكم في ذلك؟ ننظر. أولا، إذا فعل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ومعنى لا حد فيها ولا كفارة أي لا حد يقيمه الحاكم ولا كفارة يفعلها الإنسان بينه وبين ربه تبارك وتعالى. عند ذلك استثنى من ذلك مسائل، عند طرح الأمثلة يتوضح الأمر. قال: الأصل لا يعزر لحق الفرع. نعم، معنى ذلك إذا قام أصل، يعني أب أو جد أو أم أو جدة، يعني هؤلاء من الأصول، وإن على قام فضرب هذا الولد ضربا، هذا الضرب فيه ظلم وفيه تجاوز للحد، وضربه من غير حق ولم يسلك فيه طريق التأديب، أو وصل إليه بأن سبه، يعني كما سيأتي معنا في الباب الثاني الذي سنتكلم فيه، سبه بمسبة معينة كقوله يا ظالم أو يا سارق أو يا أحمق أو يا أجد إلى غير ذلك من الأمور، أو شبهه بأنواع من الحيوانات، أو قذفه بأنه فاعل أو أنه مفعول. هذا أصل، هذا الأصل كان سببا في إيجاد الفرع، فلو فعل شيئا من هذا فهل نقوم على كل أب فعل شيئا من هذا مع ولده فيقوم الحاكم فيعزره؟ إذا قام الحاكم إذا قام الحاكم بذلك فإن وشيجة القربى تنقطع بين الناس، وعند ذلك دائما الولد يحتمل والده ويعلم أن في ذلك وفي صبره يكون الرضا من قبل الله تبارك وتعالى، ولذلك عليه أن يحتمله في ذلك الأمر، وعلى الحاكم ألا يفعل شيئا مع الأب. منها أيضا ما إذا ارتد ثم أسلم. هل الردة في الأصل فيها حد من حدود الله عز وجل، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثلاثة من هؤلاء حد القتل: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال منها: والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذا ترك الإنسان دينه أي ارتد، عند ذلك ما عقوبته؟ عقوبته القتل. السؤال هنا: ارتد وهرب، وبعد أن ارتد وهرب، يعني عندما هرب بعد ذلك عاد إلى الإسلام مرة ثانية، فإننا نقول إن هذه العودة وهذه التوبة وهذا الرجوع إلى حظيرة الإسلام والمسلمين لا يقيم الحاكم عليه الحد، لأنه إذا قبض عليه الحاكم فيخيره بين أمرين: بين العودة إلى الإسلام وبين مسألة الردة، فإذا اختار الردة قتله. لكن هنا إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام طواعية من نفسه فهل يعزر؟ وهذه مسألة كثيرة اليوم في الوجود. كم من إنسان يسب الدين في الطريق، كم من إنسان يسب الباري تبارك وتعالى ويقول إنه في غضب، مع أنه لا يسب إنسانا عندما يعلم أن العقوبة إذا سب ذلك الإنسان سواء كان حاكما أو كان متسلطا لا يستطيع أن يفعل ذلك معه شيء. لكن إذا عاد هذا الإنسان وتاب إلى الله واستغفر الله تبارك وتعالى وندم على ما فعل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عند ذلك لا يقوم الحاكم بتعزيره. لكن كم مرة؟ المرة الأولى فقط. فإذا عاد مرة ثانية فإنه يجب على الحاكم هنا أن يعزره. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الأحرار بأن يعاملوا العبيد معاملة حسنة، فقال: إخوانكم خولكم، ملكهم الله إياكم، أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر قد ينقلب، فلماذا أنت تنظر إلى نفسك سيد؟ قد تنعكس الأمر فتصبح أنت العبد وهو السيد، فاتق الله عز وجل كما تحب أن يتقي الله هذا العبد لو كان سيد وأنت عبد. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لقلب هذه الأمور، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لملكهم إياكم، عند ذلك تنقلب الأمور. هذه مشيئة الله تبارك وتعالى، فعليكم أن تتقوا الله. فبعض الناس يكلف عبده ما لا يطيق. عادة الحر ماذا يطيق من العمل؟ يطيق من العمل كذا وكذا، يعمل ويرتاح. كيفما يكون هذا الأمر فعلى الإنسان أن يعامل عبده أيضا كذلك. هذه المعاملة حرام إذا قام بها السيد مع عبده، لكن أول مرة إذا نبهه الحاكم أن هذا، بلغ الحاكم أن فلانا يعامل عبيده معاملة سيئة ويكلفهم من العمل ما لا يطيقون، ينبهه في المرة الأولى ولا يعزره، فإن عاد عزره ايضا. وانما يقال له لا تعد، فان عاد عزر. ومنها ما اذا قطع اطراف نفسه، قام بعض الناس فاعتدى على نفسه، يعني فماذا فعل؟ قطع اطراف نفسه، هذا لا يتصور من عاقل. عند ذلك ماذا نفعل؟ قال له ما عاد تعيده، خلص ذهبت الاطراف وحكمه الى الله تبارك وتعالى. الامر الثاني، متى كان في المعصية حد كالزنا او كفارة كالتمتع بطيب في الاحرام، ينتفي التعزير لايجاب الاول الحد والثاني الكفار. يعني لا يمكن ان نجمع ما بين امرين اثنين. فاذا اعترف الناس او اعترف انسان، رجل كان او امرأة، اعترف بجريمة الزنا او قام الشهود عليهم بجريمة الزنا، عند ذلك يكلف الحاكم ان يقيم حد الله عز وجل في ارض. عند ذلك ينبغي علينا ان نلتزم امر الله، وكما قال الامام ابو هريرة رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الارض خير من 40 خريفة. يعني خير، يعني هذا لو قارنت بخير السماء وبإقامة الحدود، لأن الإنسان إذا أراد الآن الخير من السماء ماذا نفعل؟ مثلا لو لم نستسقى، عند ذلك ماذا نفعل؟ نصوم ونتوب ونؤدي الحقوق إلى أهلها، وبعد ذلك نخرج. إذن التوبة مقدمة على أي شيء؟ على الطلب. دائما الإنسان بده يخلي حاله من المعاصي وبعد ذلك يسأل الله تبارك وتعالى هذا الخير. فإذا قام بعض الناس بالزنا فأقيم عليه الحد، عند ذلك هل يعزره الحاكم؟ لا نجمع ما بين أمرين. إذن إما حد وإما تعزير في هذه المسألة، أو كفارة كمن تمتع بطيب في الإحرام. نحن نعلم أن هنالك محرمات في الإحرام، إذا فعلها الإنسان لكل واحدة منها كفارة، كما مر معنا في باب الحج. مثلا لو لبس المخيط، لو ترك المبيت في منى، لو ترك المبيت في المزدلفة، لو هذا فيه مثلا شاهد، كل شيء بحسبه. فإن لم يستطع ينتقل أحيانا إلى الصيام، فإن لم يستطع بعدل ذلك يعني يوزع طعاما على مساكين الحرم، كل مسألة بحسبها. عند ذلك نقول هذا أليس فيه كفارة لله تبارك وتعالى؟ إذا كان هذه المسألة فيها كفارة فلماذا نعزر؟ هل يقوم الحاكم بالتعزير؟ لا نجمع ما بين حد وتعزير، ولا نجمع ما بين كفارة وتعزير أيضا. ويستثنى منه مسائل: فساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته، فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة. عندما يأتي الإنسان ومع ذلك يعلم أنه إذا أتى هذا الأمر فإن عليه الكفارة العظمى، والكفارة العظمى عندما يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان، هذا الجماع أدى إلى كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد ولم يستطع عند ذلك ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا ولا تسقط عنه مدة حياته. يعني ما في الآن لابد أن ينتظر حتى يستطيع أن يطعم هؤلاء. لكن هل عندما ترى إنسان فعل شيئا وجاهر به، المجاهرة به الإفطار شيء والمجاهرة فيه، واحد أفطر في رمضان عمدا وبعد ذلك أخذ مثلا شطيرة ويأكلها في الطريق أمام الناس. هذه مجاهرة وهذه معاندة للتشريع الإسلامي. عند ذلك هل ينبغي على الحاكم أن يقوم بتعزيره؟ نعم، هذا ما كان يفعل إلى زمن قريب في أغلب البلاد الإسلامية. ولما انتقلت المسألة إلى ما يسمى بالعلمانية التي جاءت وبالا على كل الناس، عند ذلك توقف الحكام عن هذه المسألة وبقيت فقط مجرد قوانين تظهر في زوايا بعض الصحف، لا أحد يطبقها ولا أحد، لكنها تكتب في أول شهر من رمضان، وإنها من العادات فقط صارت وليس من الأشياء التي تطبق على الإطلاق. نعم. أيضا فإنه يجب فيه، قال، التعزير مع الكفارة، ومنها المظاهر، يجب عليه التعزير مع الكفارة. ما هو المظاهر؟ يعني الأصل أن الله سبحانه وتعالى سمح لنا في فراق الزوجة بكلمات صريحة في كتاب الله عز وجل، ألا وهي الطلاق والفراق والسراح. فإذا تكلم بواحدة منها كلاما صحيحا بما يسمى كلام، إنما بقول أنا زيد كتاب مسجد، هذا ليس بكلام، لابد من كلام صحيح. فلو قال مثلا زوجتي طالقة، أو مثلا قال أنت مطلقة، أو قال طلقتك، كذلك الأمر في فارقتك، أنت مفارقة، إلى غير ذلك. لو قال أحد هذه الكلمات عند ذلك ينفصل الرجل عن زوجته. أو قال بألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية كقوله مثلا اذهبي إلى دار أهلك مثلا، فعند ذلك وأراد الطلاق معها، عند ذلك نقول له طلقت هذه الزوجة. مسألة ثالثة، ترى أن بعض الناس يحلفون بأشياء إذا سألتهم عنها يتلاعبون فيها، كقول الناس كثيرا خاصة في بلادنا عندما يقول الإنسان علي الحرام. كلمة علي الحرام ماذا أردت بها؟ هل أردت يمينا فيها تمنع تمتنع فيه عن فعل معين؟ يعني مثلا قال عليه الحرام أن لا يفعل كذا، كأنه قال والله العظيم لا أفعل كذا. أو قال كما يعتري أكثر الناس، فمثلا كثير من أهل الشام يعني يستعملون لفظ علي الحرام بمعنى علي الطلاق، وهذا كثير جدا، حتى جاء وقت يعني أكثر الناس يستعملون هذا اللفظ بمعنى الطلاق، حتى صار العلماء يحكمون مباشرة عليه بالطلاق لأن العرف السائد كان في هذه الكلمة. ولكن يبقى الفقه فقها لأن الناس يتغيرون والفقه ثابت. فنسأله ماذا أردت بكلمة علي الحرام؟ قال أردت الطلاق، يعني صار مع هذا اللفظ الذي فيه كناية ماذا يوجد؟ نية أخرى. فنقول طلقت زوجتك طلقة واحدة. فإذا قال علي الحرام يعني حرمت زوجتي على نفسي، صار بمرتبة المظاهر. ما هو المظاهر؟ هذا طلاق في الجاهلية، كان الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته غير باب خيمته، وبعد ذلك قال لزوجته مثلا أنت علي كظهر أمي. يعني كيف أن الأمة لا تحل في شريعة من الشرائع، كذلك أنت محرمة، حرم على نفسه شيئا لم يحرمه الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك عندما قام بعض الصحابة فذكر ذلك الأمر، فقال ما أراك إلا قد بنت منه. وبعد ذلك هذه المسألة معروفة، خولة بن ثعلبة، ونزلت فيها سورة في القرآن الكريم، وهي التي تسمى بسورة المجادلة، لأنها جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت له يا رسول الله إن له صبية مني، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن تركهم إلي جاعوا. وبعد ذلك كل يوم كان، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الكفارة في مسألة الظهار، وهو إما أن يطلق وإما يعني عقب الظهار مباشرة، وإما أن يصوم أن يحتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. نعم، ففي هذه المسائل إذا ومنها المظاهر عليه التعزير. لماذا عليه التعزير مع الكفارة؟ لأنه في ذلك ماذا يفعل هذا المظاهر الذي يفعل؟ كأنه يستعمل طلاقا ليس من طلاق المسلمين، وإنما هو من طلاق أهل الجاهلية، فلذلك يؤدبه الحاكم مع هذا اللفظ الذي يقوم فيه. ومنها اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ هل اليمين أحيانا يقول الإنسان يمين لغو؟ ما هو يمين اللغو؟ أولا كقولك كما تقول السيدة عائشة: لا والله وبلا والله، أخذ كاس بيشرب، لا والله أنت بتشرب، والله أنت بتشرب، هذا لغو ليس فيه، والله ما بتروح إلا ما تأكل إلا تشرب، والله إلا ما تشرب فنجان قهوه، هذا الكلام يسمى لغو، لا هذا لا إثم فيه. والأولى ألا يعود الإنسان نفسه، وعلى المسلم أن يكون صادقا مع أخيه المسلم، فإن كان يرغب بشراب شربه، وإلا قال نفسي تعافه وانتهت المسألة. يعني وكثير من الأقوام يعني نراهم اليوم يعني يريد شيئا يقول لك بصراحة أريد هذا الشيء، ولكن في دلالك عند خاصة العرب عندهم دلال، تراهم يعني لا يشربون حتى يكرر عليهم، ولا يأكلون حتى يكرر عليهم، وصارت مسألة التحليف إلى غير ذلك. الأولى أن نعود إلى جادة الصواب. إن كنت راغبا فاطلب، وإن كنت مجتهدا. يعني أنا يعجبني بعض الناس خاصة من إخواننا، مثلا لو أطعمته طعاما فقال اشتهيت هذا لزوجتي، هذا الطعام لا يمكن أن يكون ملكي إلا بالأكل، فهل تسمح لي أن أخذ مما أعطيتني شيئا لزوجتي؟ شيء جميل جدا. هذا معنى ذلك أنه يتكلم بصدق ويتكلم بصراحة. حتى صحابة رضي الله عنه بعضهم كان فقيرا، وإذا رأى شيئا من الفاكهة أو الخضرة أعجبته يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع البائع، مثلا اشتهيت لك هذا يا رسول الله، ايه طيب هات أدي له الثمن، ما معي مصاري، اشتهيت له جبت لك البائع لعنده وهذا الطعام إلي أدي له الثمن، وهذا شيء جميل، هذا دليل على المحبة، ما عنده قدرة إلا الشهوة، واشتهى ذلك ففعل ونفذ ذلك، وهذا دليل على غاية في الحب. إذن نعود إلى مسألة اليمين. أما كلمة لا والله بلا والله من أجل الأكل أن نكثر منها، بعض الناس بيساوي أكثر من هيك، بيعمل زقرتية ما لا دور بنوم عليه الطلاق إلا ما تأكل، لا هذا ما في ولا لا والله بلا والله. عند ذلك إن لم يأكل ذلك الضيف ماذا حدث؟ طلقت تلك الزوجة. ومنها اليمين الغموس. الغموس بعض الناس يحلف أمام القاضي أو يحلف يمين وهو يعلم أنه مخالف لذلك اليمين. يعني ما هو اليمين؟ اليمين عندما لا توجد حجة ولا توجد بينة نلجأ إلى اليمين، أحيانا شاهد ويمين نحكم بذلك. طيب أحيانا يحدث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، عند ذلك نطلب منه اترك كل الناس، الآن نريد أن تعامل الله عز وجل، تكلم الصدق مع الله، عظم اسم الله عز وجل. يقول يضع يده على كتاب الله أحيانا ويقول أقسم بالله العظيم أن أقول الحق، وبعد ذلك يقول الباطل، لا يقول الحق ويخالف المسألة. هذه اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم. عند الإمام أبو حنيفة لا كفارة فيها، يعني يبقى أمرها إلى الله عز وجل، وعند الإمام الشافعي فيها كفارة وفيها استغفار، قال يجب فيها التعزير مع الكفارة إذا تبين أنه قد حلف يمينا كاذبا. ومنها ما ذكره الشيخ عز الدين في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو صائم كم عقوبة دو؟ تعدى على المحارم أولا، وتعدى في بيت الله الحرام ثانيا، وتعدى أيضا على الصيام ثالثا، وهو صائم معتكف محرم. كم محدث مع هذا كله فعل هذا الأمر؟ قال لزمه العتق والبدنة، ويحد للزنا، ويعزر لقطع رحمه كمسألة وانتهاك حرمة الكعبة. إذن يلزمه أن يعتق رقبة، ويلزمه أيضا بدنة، نعم، ويلزمه أيضا حد الزنا، ويلزمه أيضا التعزير، لأنه طبعا أن الزنا وإن كان جريمة واحدة، الآن سأوضح لكم هذه المسألة ببساطة أكثر. إنسان مسلم زنى بكافرة، زنا هذا. طيب إنسان مسلم زنى بكتابية، أيهما أشد؟ الكتابية أشد من الكافرة التي لا دين لها، مع أن الزنا كله في نفس العقوبة، لكن زنى بعد ذلك بمسلمة، عند ذلك ارتفع المسألة أكثر. زنى بجارة مسلمة، زنى بمحرم وجار ومسلم، عند ذلك مسألة كبيرة، تعدى حق الجوار، وتعدى حق مثلا حرمة القرابة، وتعدى حرمة الإسلام، وتعدى حرمة الزنا، فهذا قد اجتمع فيه أشياء كثيرة، عقوبته عند ذلك يعزر تعزيرا شديدا. لماذا؟ لأنه فعل أمرا لا يمكن للإنسان أن يفعله في هذه الدنيا. الثالث أنه لا يعزر في غير معصية، ويستثنى منها مسائل، يعني واحد ما فعل معصية كيف تعزره؟ هي معصية لكن لا توصف بمعصية. لو فعل الصبي معصية هل نسميها معصية؟ ما في تكليف حتى يقال معصية. لو فعل المجنون معصية هل تسمى معصية؟ لا تسمى. فإذا قام المجنون أو الصبي ففعل شيئا، هذا الشيء فعل ما يوجب شيئا معينا، عند ذلك يعزر. قد يقول قائل هذا مجنون، نقول أحيانا إن الضرب بالنسبة إليه، وهذا ما نراه كما قلنا وكررنا في المشافي ومجمعات المجانين، فترى أنهم يخافون من إنسان لأنهم يعرفون أنه يضربهم، فيعني دائما الطاعة مع أنهم مجانين قائمة على من؟ لهذا الإنسان الذي، وهذا صار يضربهم، وإنما صار ذلك غريزة عندهم. نعم. يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل، وإن لم يكن فعلهما معصية. ومنها أن المحتسب يمنع من يكتسب باللهو، يعني هلا في عنا كسب حلال، وفي عنا كسب لا يوصف بالحرام، لكن هلا واحد يذهب، واحد بيشتغل مثلا نجار، واحد بلاط، حداد، الى صنائع، تاجر الى غير ذلك، بيجي بعض الناس فيفعل شيئا معينا، بيجمع بده يفتح دكان وخلي الناس تقعد تلعب طول النهار مثلا، لنفترض ولو كان قالوا الشافعية ان الشطرنج حلال مثلا، ان يلعبوا بهذه، طيب هذه ليست مهنة، وهذا تعطيل، وربما هؤلاء يبتعدون عن الصلاة مثلا كذا. أو ترى بعض الناس بيفعلوا بعض الألعاب البلهوانية وكذا، بيجمعوا الناس على دكان معينة أيضا. أو ترى بعض الناس يغنون، أو ترى يعني فقط بدون ما شيء محرم، يعني لا يتكلم في افتتان امرأة، لا كان في أصوات وبيجمع الناس عليه، وبعدين بيعمل له طائية، بيلم له لمية، يعني هذا كل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يفعل ذلك الأمر. بعض الناس بيقعد بيحكي له هيك شوية نكت وحكايات وإلى غير ذلك. على الحالة لازم تكون نقابة فنانين كلياتها من هالمجموعة التي يعزر فيها الناس. هذا إذا فعلوا ماذا؟ إذا فعلوا المباح، فكيف إذا فعلوا الحرام؟ وكيف إذا انتهكوا الأعراض؟ وكيف إذا علموا الناس ما لا، يعني ما يحرم تعليمه، إلى غير ذلك من الأمور، وهو فعلوا الكذب، أو علموا الناس الفساد، أو غيروا تعاليم الشرع، إلى غير ذلك من الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. أخواني، كل مسألة من المسائل، أينما وصل الإنسان يستطيع أن يوجه نفس العمل الذي يقوم فيه إلى خير وإلى شر، أبدا. حتى الإنسان الذي ربما يدرس الناس قد يوجههم إلى خير وقد يوجههم إلى شر في ذلك الأمر. إذن ومنها أن المحتسب، من هذا المحتسب؟ هذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، يمنع من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، وفاهره تناول اللهو المباح. ومنها نفي المخنف، واحد هل أكد كتر ودور الناس هل يساو حالهم تشبه رجال بالنساء ونساء بالرجال، طول شعراته، حط أخذ شوية، هل بيأخذوا شوية هرمونات يروحوا الشعر من الوجه، بيكبروا الأفداء إلى غير ذلك، بيطقطق، بياخذ له شويه مسكه قاعده بطقطق فيها، بيمشي بشكل انه يظهر على شكل النساء الى غير ذلك. هذا على الحاكم ان ينفيه من البلد مطلقا، فاذا نفاه من البلد مع انه يعني معصيه هذه له ما لا علاقه، لا، حتى لا ينتشر ذلك، وانما فعل للمصلحه العامه. اذا علم هذا الامر فهل يقوم احد بمساله التخنيث؟ هناك مسائل، قال واستثنيت في شرح المنهاج وغيره من ذلك مسائل عديدة مهمة، يعني إذا أخذنا بعض المسائل الآن وشرحناها ووضحناها استفدنا كثيرا من مسألة ما يسمى الفرق ما بين الكفارة والتعزير، أو ما تنفرد فيه التعزير، أو ما يجتمع فيه الكفارة مع التعزير معا. بعد ذلك قال الشيخ تتمة، وهي آخر شيء في مسألة باب حد الزنا، أتركها إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.